في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. هل عند رسم برامة خضر أم لا؟ فأي الأشياء تنتظر؟ وقفت في رسمها أسائله، والدمع مثل الجمان منحدر. لا يرجع الرسم بالبيان، وهل يفقه رجعاه حين يندثر؟ قد ذكرتني الديار إذ درست، والشوق مما تهيجه الذكر. لا أنسى طول الحياة ما بقيت لطيبة روضة لها شجر. ممشى رسول إلي يخبرني عنهم عشيا ببعض ما ائتمروا، أو مجلس النسوة الثلاث لدى الخيمات حتى تبلج السحر. ثم انطلقنا وعندنا ولنا فيهن لو طال ليلنا وطر. فيهن هند والهم ذكرتها، تلك التي لا يرى لها خطر. قباء إن أقبلت مبتلة، والبوس منها كالقور منعفر. غراء في غرة الشباب من الحور اللواتي يزينها خفر. تفتر عن بارد مقبله، مفلج واضح له أشر. وقولها للفتاة إذ أفد البين أغاد أم رائح عمر. عجلان لم يقض بعد حاجته، ألا تأنى يوما فينتظر. الله جار له إذا نزحت دار به، أو بدا له سفر. رأيتها مرة ونسوتها، كأنها من شعاعها القمر. يمشين في الخز والمراحل أن يعرف آثارهن مقتفر. يدنين من خشية العيون على مثل المصابيح زانها الخمر. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. We'll be right back.